واسع والصراع جبار والمج بيحدث والمحيط غدار. البحر واسع والصراع جبار والمج بيحدث والمحيط غدار. لكن دراعي حديد قابض على الدفة وخطوة خطوة هيكمل المشوار وخطوة خطوة هيكمل المشوار هيكمل المشوار. ماشي ماشي وقلبي عمار جايز اكون خايف جايز كمان محتار بس الايمان غلاب بيصوت على الضلمة وكل ليل لازم يبل ونهار وكل ليل لازم يبل ونهار. بكون مرتاح وساعات بكون خايف وساعات بكون حاسب خطاويا وساعات بكون حيران تايه ومش عارف. لكن اكيد مهما الفؤاد احتار هنخط فوق كل السدود هنعدي فوق كل الحدود نطفي اللهيب والنار ومهما كان مهما حصل هنكمل المشوار هنكمل المشوار قريتي الجرايد؟ لا لسه. انا قلت كده برضو. شوفي كاتبين ايه على بهجة وسعاد. كاتبين ايه؟ تاني بس الاول. يا خبر كل ده واكتر من كده. هما حققوا مع مين كمان غير بهجة وسعاد؟ كتير. حققوا مع الدكتور مدحت. دكتور مدحت ليه؟ هو مفيش حاجة ضده بس طبعا هو المسؤول. الراجل ما قصرش. بيتهمون انه تساهل مع بهجة وساب له الحبل على الغاب. حرام. تحقيق في النيابة بقى مفيش حرام وحلال. طب ومين كمان؟ ندهوا بقية الدكاترة والممرضات وحتى بتوع الأمن. ليه ده كله؟ سعاد ولعتها نار ضد بهجة مليانة حقد وعايزة توديه في داهية. كشفت كل المسطور. طب خدي الجورنال كملي قرايته بره. دي اتهمته اتهامات أخلاقية. ده غير السرقة والرشاوي والاختلاسات. بس الغريبة إنها قدمت للنيابة مستندات وأدلة زي ما تكون مدبرة الموضوع ده من زمان. أصلها ما كانتش مطمناله. دي قالت كلام يشيب. أيوة بس كده بتفضح نفسها كمان. ما هي قالت عليا وعلى أعدائي. أما الأشرار فيعصرون بالشر. طبعا على الباغي تدور الدوائر. الأغرب يا نرجس إن المحققين اللي حققوا معاكي بيتحقق معاهم. أصلهم ظلموني. لكن إن رأيت ظلم الفقير ونزع الحق والعدل فلا ترتاع لأن فوق العالي عاليا يرحص. شو مين يا سمير؟ نرجس قلقتينا. ازيك يا سمير؟ ايه الحكاية في ايه؟ الولاد بيقولوا ان انتوا مرجعتيش من الصبح. جودة بيعمل ايه دلوقتي؟ الحمد لله الحالة مستقرة مبدئيا. يعني الخطر زال خلاص؟ الخطر مش بيزول خالص يا استاذ سمعان، بيروح ويجي. هو دلوقتي في العنايه المركزه. شفت الجرايد؟ اه فضايح. يستاهل، ما هو راجل خسيس، طلع حرامي ومرتشي، مفيش شر ما عملوش. ما هو رخر وقع وقعه ما وقعهاش حد قبل كده. ما هو اللي بيعمله زيه دايما بيقع يا سميره. الخطيه خطيئه جدا، بتفضل تنخر في الانسان لغايه ما ينشف ويقع. ايوه بس كان لازم يعمل حساب لليوم ده. انت هتعملي ايه؟ في ايه؟ الله، بعد بهجه الغول يعني انت مش ليكي حقوق في المستشفى؟ انا لما صدقت خلصت. خلصت من بهجه الغول، انما المستشفى لا، لازم رد شرف. رد شرف؟ الكلام الكبير ده يا استاذ سمعان. يا ست نرجس دول فصلوكي فصل تعسفي. ايوه يعني هعمل ايه؟ ارفعي قضيه، والموضوع ده دلوقتي سهل جدا. قبضوا على بهجة الغول واعترف، وممكن بشوية ضغط يقول عمل ايه معاكي. هو انا حمل قضايا برضو؟ يعني هو انت هتروحي المحكمه؟ ايوه سين وجيم، ويفتحوا بقى الحاجات القديمه. خلاص خلاص. ايه؟ انا سبتهم لربنا، وصدقني بقى انا ما كنتش عايزه ده كله يحصل فيهم. انا كان كفايه عليا ان الناس تعرف ان انا بريئه. عن اذنكم انا هروح اشوف الولاد اخبارهم ايه. انا شقرت عليهم بعد ما رجعت من الشغل. ربنا يخليكي ليا يا سميره، تعبتك معايا خالص. على ايه بس يا نرجس، دول ولادي. يا حبيبتي تصبحوا على خير. وانت من صباح الخير. انا صباح النور يا حبيبتي. هو جوده بيه لسه في اوضه الانعاش ولا نقلوه اوضه؟ لا نقلوه اوضه 46 قصاد اوضه الممرضات. شكرا. العفو حبيبتي. ايه خير؟ هروح مشوار كده وجاي. صباح الخير نرجس يا حبيبتي. صباح النور. صباح الخير. الحمد لله على السلامه يا جوده بيه. مش قلت لك؟ قلت لي ايه بس يا نرجس؟ قلت جوده بيه ما يتغلبش ابدا، صلب وقوي. ابدا، ده انا زي الخرقه. وشك ما بيقولش كده. ما تاخديش بالظواهر يا نرجس، ورد جميل الله. أول ورد يجي لي مرسيه. هاتي الورد ده. لا حطه في الفاز. خليكي قاعدة مستريحة، أنا هحطه، تلاقيكي قعدتي جنبه طول الليل. أيوة قولي لها، قولي لها يا نرجس. سوسن روحي استريحي أنت، أنا هقعد جنبه. لا أنت مش واثقة فيه؟ يا خبر، ده أنت الثقة كلها. إن ما وثقتش فيك حاسك في مين؟ طب خلاص روحي خدي شنطتك وروحي وأنا قاعدة جنبه. طب بس ساعتين تلاتة وارجع. ارجعي الساعة تلاتة. باي باي. الحمد لله على السلامة يا جودة بيه. ميرسي يا ورد. يلا يا ماما. ادخل يا واد. ايه انت بتزوقي؟ ايه وما تزوقش ليه؟ اللي انت عاملاه في نفسك ده؟ ايه احنا رايحين فرح. ايه مش عاجبك؟ اهو زي ممثلات السيما. وهم ممثلات السيما يفرقوا عني في ايه؟ بس احنا مش هنمثل دلوقتي. لا هنمثل طبعا. ازاي؟ ده احنا رايحين نزور بابا. يبقى لازم نمثل ونعمل ان الموضوع مش هامنا وان ابوك مظلوم. طب هو فعلا مظلوم. مظلوم؟ مظلوم ايه يا روح ماما؟ المظلوم قال. ماما انت شمتانة فيه؟ لا مش شمتانة فيه، بس عارفة اللي بينه وبين مكسورة الرقبة سعاد. سعاد؟ سعاد مين؟ سعاد. سعاد اللي جرجرته للي هو فيه دلوقتي. يلا يا حبيبي يلا يلا روحي. مش قلت لك هتبقى كويس؟ مادام كويس يبقى روح. تروح ازاي؟ انت بقالك يومين وكنت جاي تعبان جدا. الله، مش انت قلتي لي بعد ما لسانك كويس؟ يبقى خلاص يتكتب لي على خروج يا نرجس. يا جودة بيه، اللي بيكتب لك امر الخروج مش انا، الدكتور عدنان. خلاص يبقى انت تتوسطيلي عند الدكتور عدنان. ما هو لو جه وشافك ولقاك كويس هيخرجك من غير واسطه. ما فيش حاجه ممكن تمشي من غير واسطه يا نرجس. حتى العيه؟ حتى العيه، حتى كل حاجه. المره دي انا فعلا يا نرجس حسيت ان انا خلاص. بعد الشر ما تقولش كده. هو جاي جاي، بس انا عايز لما يجي اكون مستعد له، اكون مرتاح. اطلبيني شفيق. شفيق مين؟ شفيق المحامي. ده انت واخدها جد بقى. الحكايه دي ما فيهاش هزار. اطلبي 514-606. الو، ممكن اكلم متر شفيق؟ مش موجود في المحكمه. طيب ممكن لو سمحتي لما يرجع تقولي له جوده بيه اتصل بيه وعايز يكلمه في المستشفى. نمره المستشفى 48233 وحجره 46. مرسي قوي كده. انا بقى ارتحت. لازم اكون مستعد، لازم اخلص كل شؤوني الحياتيه وارتبها هنا اهو قبل ما اروح. وهناك رتبت حياتك هناك؟ عارف يا جوده بيه الحياه هناك ابديه، اطول واهم وابقى من هنا. يا سلام يا نرجس، نفسي اتاكد، ونفسي كمان انك تطلبيني اقولها من يمين علشان لازم اشوفه، عايز اشوفه ضروري. حاضر هكلمه لك. تعرفي عايز اشوف مين كمان؟ مين؟ كمال. ابني؟ كمال ابني انا؟ ايه مستعجبه ايه؟ اصل لما قابل حضرتك كان بيتكلم كتير كده ولسانه عامل زي الفرقله. او لسانه اللي زي الفرقله ده بقى هو اللي عاجبني فيه. تعرفي الولد ده هيكون شأن كبير في المستقبل. احنا فين والمستقبل فين؟ ازاي الحال النهارده؟ زي البوم. هنخرج امتى ان شاء الله؟ لحقت زهقت مننا؟ انت عارفه كويس انا ما اعرفش انام غير في سريري. خلاص نغير لحضرتك السرير. لا هو عاوز سريره بالذات. طيب هخرج امتى بقى يا دكتور؟ يوم ولا اتنين كده؟ لو كان على قد يوم ولا اتنين انا مستعد استحملكم. الضغط مظبوط، تحب تغير حاجه في العلاج يا فندم؟ لا لا لا لا لا نرجس. شكله كويس. هو شكله كويس لكن المرض ده ما يقدرش يديله الامان. بس شكله اتحسن يا دكتور. ده في الظاهر بس، لكن المرض جوه بينهش فيه. بتعشم خير يا دكتور. بتعشم خير يا نرجس. المهم نريحه ونبسطه على قد ما نقدر ونستجيب لكل طلباته. ان شاء الله. خليكي معاه على قد ما تقدري. انا بيتهيألي ان الايام اللي كسبنا دي كلها بفضلك. بفضل ربنا. طبعا طبعا. ربنا يطول في عمره يا رب. مش هيطول كتير ولازم نستعد لحاجه زي كده. انا نازل ولو عوزتي اي حاجه اتصلي بيا فورا. حاضر يا دكتور. أقوالك بخصوص دخولك المستشفى سكران بعد نص الليل؟ ومين اللي قال إن أنا كنت سكران يا باشا؟ الشهود. الشهود دول عدم المؤاخذة ما قدروش يميزوا ما بين السكران والفايق. مش أنت اللي تحكم، الحكم ده شغل أنا مش شغلك أنت. ثم إن الشهود قالوا كلام كتير قوي غير اللي أنت قلته. عامل لي دونجوان في المستشفى يا سيادة مدير الشؤون الإدارية. كدابين يا باشا. هنعمل مواجهة بينك وبينهم، وهنعرف الكذب فين والصدق فين في القضية دي، ثم إن في قضية نرجس نخلة. نرجس نخلة؟ الله. ايه اللي جاب سيرتها دي كمان؟ ما احنا كنا اتصالحنا. التحقيق جرجر بعضه. هي اشتكت اخرى؟ لا مش هي، سعاد الخولي هي اللي اشتكت. سعاد يا سعاده الباشا بنت سيده السمعه يا سعاده الباشا، واسال الناس عنها كلهم. سالت وبرضه هتواجهها. هي يا باشا السبب في كل البلاوي دي، هي اللي طبخت موضوع نرجس ده اصلا عدم المؤاخذة غوياني وميتة فيا. ايه الالفاظ دي؟ احنا في تحقيق رسمي يا استاذ. هي دي الحقيقة يا باشا. حقيقة؟ انت تعرف انت تقول الحقيقة؟ الدوسيهات دي مليانة حقائق عايزة يتحقق فيها، لكن مش النهاردة. اقفل المحضر يا شفيق في ساعة تاريخه، وقررنا استمرار حبس المتهم 7 أيام أخرى على ذمة التحقيق. مضي. مخ جايب الولد عشان يتفرج عليا. وماله يا بابا؟ انا برضو مش صغير. فين المحاميين بتوعك؟ مش عايز محاميين. ازاي ده لازم؟ مش عايز دول يا ولد غيرهم، بس قول لنا هم مين. بقول لك يا شوقي. نعم يا بابا. انت عارف الاستاذ يوسف والاستاذ صفوت؟ ايوه عارفه. مش هم في شارع صلاح سالم؟ ايوه حبيبي، تروح لهم لو عايزين فلوس وباخد من امك. حاضر يا بابا. هي سعاد الخولي هي اللي بلغت عني وغدرت بيا. طنط سعاد؟ ايوه طنطك سعاد اللي في كامب جزار. ايوه حبيبي. بقول لك ايه، روحوا انتوا، روحوا انتوا، مع السلامه. مع السلامه. طب وصلت لحد فوق؟ اتكل انت، اتاخرت على مراتك وعيالك. طب اطمن عليكي. اطمن، تصبح على خير. باي باي. انت من اهل ما ترد يا بقيمة. انا ما عملتش حاجة. امال الهرم الحلوة دي هي اللي عملت في نفسها كده؟ وريني كده يا هانم. ايدك ايدك، انت بتعمل ايه؟ بعاين يا هانم، بعاين. بعاين؟ بعاين ايه؟ بعاين عشان اكمل المحضر. بعاين من بعيد، انت فاهم؟ ماشي ماشي. معاك بطاقة؟ لا. كمان ما معكش بطاقة؟ لازم ابوك يجي يستلمك. اويا في السجن. في السجن؟ انعم واكرم يا متولي. تعال ارمي الواد ده في الحجز لحد ما يجي ولي امره يستلم. شرفت يا هانم. شكرا يا شويش. شويش؟ صوم صوم. صباح الخير يا تونة. صباح النور يا نرجس. صباح الخير. تفضل. صباح الخير. يا صباح الهنا والنوم. انا شايف الروح المعنويه النهارده عاليه الحال. الروح المعنويه عاليه جدا جدا. الحمد لله. الحمد لله. اخبار البلد عالو، اخبار الناس زي الفل، والجرايد اللغه بتاعتها واخبارها متفائله. مش شايف كده ان السياسه زايده حبتين معاك النهارده؟ السياسه زايده معايا طول عمرها، غيرش الكام سنه التعبانين اللي فاتوا ربنا ضيعتهم. اخبار الدواء ايه؟ اخدت الادويه كلها وفي الميعاد. والفطار انا لسه شايفاه زي ما هو اهو. ما انا مستنيك عشان تفتحي نفسي. ايه ده؟ هتفطر هنا في السرير؟ لا لا لا، السرير ايه؟ الفطار في السرير ده شيء متعب يا ساتر. الواحد يقعد يزق في الاكل علشان ينزل بالعافية، إنما الواحد قاعد على الترابيزة كده ياكل وهو مرتاح والأكل ينزل براحته. طب أنا هغير الشاي لأحسن بارد. يا سامية يا سامية، غير لنا الشاي ده، عايزين شاي سخن. يلا بالحنا والشفا. في حاجة؟ نصلي الأول. نصلي؟ طب صلي أنت. لا حضرتك اللي هتصلي. طيب بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. يا رب نشكرك على مساعدتك ورحمتك وعطفك علينا. يا رب نشكرك من أجل هذا الطعام الوفير، اجعله يا رب لكل مستحق. آمين آمين. أكل جميل. أقول لك أكل المستشفيات، أكل المستشفيات لذيذ، بس إحنا اللي بنتري عليه. الحمد لله. وهو الشاي وصل كمان. شكرا. جودة بيه. عارف إن حضرتك اتغيرت خالص؟ طبعا الله. أنا اتغيرت، أنا لو كنت استنيت زي ما أنا كنت مت من زمان. بعد الشر عليك، ما تقولش كده. وأنا فعلا بعيد عن الشر، والشر بعيد عني. قدرت أعبر الهوة زي ما قال لي أبونا بنيامين. الهوة دي هي الهوة اللي بين الناس وبين ربنا. كلمني عنها أبونا بنيامين، شرحها لي. شرح لي ان الناس حاولت ان هي تعبر هذه الهوة اللي بينها وبين ربنا، ان هي تصلي وتصوم وتعمل الخير، لكن ما نفعش لغايه ما ربنا ذات نفسه كده وبنى بصليبه الجسر اللي بيعبروا بيه هذه الهوة. لكن الواحد ما بيصدقش. ما بيصدقش نفسه ولا ما بيصدقش ربنا؟ ما بيصدقش اللي حصل. يعني انت مش مصدق ان ربنا بمحبته وبرحمته نزل على الارض في شكل انسان ومات على صليبه علشاننا؟ طبعا مصدق. ومقتنع ان قبولنا المسيح معناه حصولنا على الحياه الابديه؟ طبعا مقتنع، ده وعد ربنا. وابونا بنيامين قرالي كلامي عن الرسول، من له الابن فله الحياه، يبقى ازاي ما صدقش بعد ده كله؟ ده بقى اقتناع العقل واقتناع الروح القدس كمان. اي بقى الروح القدس دي اللي لغايه دلوقتي غامضه عليا شويه، ونفسي اقعد مع ابونا بنيامين واكلمه في الموضوع ده. كلمتيه وقلت له ان انا عايز اشوفه؟ بلغته. كل ما افتكر الطريقه اللي انا كنت بعاملك بيها زمان يا نرجس بخجل من نفسي. يا ترى انت لسه فاكره انا كنت بعاملك ازاي؟ نسيت. هو انت كنت بتعاملني ازاي؟ انت عشان كده انسان عظيم. ممنون. رايح فين يا جدعان؟ ممنوع تتحرك من هنا. ماما ده تستلمني خلاص. مش خلاص يا روح ماما، لسه في اجراءات كتيره. اجراءات ايه؟ وانا عملت حاجه؟ عملت 60 حاجه. تعرض وتحرش بانثى، الاعتداء على المجني عليها بآله حاده، عدم حيازتك لبطاقه شخصيه. صحيح انك حدث ومالكش بطاقه، وصحيح ان احنا لم نعثر على الاله الحاده، وصحيح انك قاصر ودي اول سابقه، لكن الاجراءات لازم مباحث الاحداث ومحضر تسليم واستلام هي فوضى. احنا اسفين قوي ان اجراءات على عيننا وعلى راسنا، بس الله يكرمك معلش ما تعطلناش. انا طول الليل سهرانه وقلقانه مرعوبه عليه وقلبنا الدنيا عليه مش لاقيينه، وانت شايفني صحتي ضعيفه يعني وعلى قدي. طيب بطلع ما تتحركوش، على الباب عسكري والكراكون ملاكم خلاص. هو ايه؟ سجن؟ سجن؟ انت ليك عين تتكلم؟ ليك عين تتكلم كمان يا ابن الشوق؟ ليك عين تتكلم؟ غلبتنا ولففتنا ورايح تضرب الوليه بالمطوه في الشوق تجيب لنا مصيبه؟ ما هي قص البلاوي. بلاوي؟ بلاوي تضربها وتودينا في داهيه. ها؟ ها؟ تودينا في داهيه يا اخي. معلش استني معايا شويه. بس حبيبتي معلش اتاخرت عليكم لحد الاستاذ شفيق ما خلص محكمه. اهلا شفيق. اهلا بحضرتك. حضرتك طلبتني. انا استغنى عنك يا راجل. الله يخليك. انا عايزك تطلع ورقك بقى وقلمك وتفضلي وتجيلي. اوي اوي تحت امرك. روحت يا نرجس. طب على الاقل لما الدكتور عدنان يموت. طب نطلع انا وانت نقعد برا علشان الدكتور شفيق عاوز الاستاذ شفيق في شغل مهم مش كده؟ كده جدا. يلا بينا. يلا حبيبتي. اقعد يا شفيق اقعد. تحت امرك يا ولد ايه؟ دلوقتي انت عارف كويس قوي ان انا لا ليا زوجه ولا اولاد ولا اخوات. حتى ابويا لما اتجوز مرات ابويا ما خلفش منه. ما فيش اعمام؟ ولا اعمام ولا خلان ولا خالات يعني مقطوع بالشجر. جيت الدنيا لوحدي يا شفيق وهسيبها لوحدي. ربنا يديك طول العمر. هتعملهم عليا يا شفيق. هم ايه دول؟ شويه بتوع المحامين. يا راجل انا عايزك تفكر وتروق كده وتشوف هنعمل ايه في الوقت اللي فاضل. مبقاش في وقت. مهما يطول الليل والياس والاحزان، مهما يزيد الويل والبؤس والحرمان، الصبح لازم في المعاد يظهر والشمس لازم في النهايه تبان. الصبح لازم في المعاد يظهر والشمس لازم في النهايه تبان. تنشر جناحات الذهب فوق البشر، تملى شقوق الارض بالنور والامان، شعاع الشمس بشق الغيوم.